له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. الإنسان في هذه الحياة يمر بمراحل عديدة، هذه المراحل يتقلب فيها تقلبات، يعني مرة يتكفأ، مرة يسير، مرة يبقى في غنى، مرة فقر. هذه هي طبيعة الحياة وطبيعة الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس. ولكن من نظر إلى أحوال العبد مع ربه في سيره وجد أمورا عظيمة. الأمر الأول بأنك حينما تريد أن تسير مسافة بعيدة لابد لك من الزاد، ولابد لك أن تعد الراحلة، ولابد لك أن تكون خريتا ماهرا بالطريق، لابد لك من تحديد الهدف والوجهة وكيف تسير، وكيف لو خرج عليك قطاع طرق كيف تتعامل معه. هذه الأسئلة إنما كلها تصب في إناء واحد، ألا وهو السير إلى الله عز وجل. إذن أنت لابد لك من محطات، والمحطات تختلف على حسب اختلاف الإنسان. فإنسان عنده صبر ومصابرة وجهاد للنفس، إنسان فتح له الباب في الصيام، إنسان فتح له الباب وسار إلى الله عز وجل من باب الذكر. كلكم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله، وعدد منهم أشياء. للعلماء أقوال يقولون بأن هؤلاء السبعة ليس على سبيل الحصر، لكن في أبواب أخرى، ولكن هذه السبعة من أعلاها، لأن القلوب أودية وشعاب. وإن الله عز وجل لما مقت الشرك والظلم والكفر إنما هذا هو تجني على حق الله. لما؟ لأن القلب خلقه الله ليكون له. طيب لما يكون القلب هو صاحبه هو الله، كيف لك بأن تأتي بشريك معك وتصرف له العبادة والمحبة والخوف والرجاء وكل ما تملك تجعله لغير الله عز وجل، وتجعل له شعبة بل القلب كله؟ إذن من هذه المنازل منزلة يعني خشيت أو خفيت على كثير من الناس، ألا وهي منزلة الدعاء. الدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو العبادة، لأن الدعاء جمع كل هذه الأشياء من قلب العبد وصرفها له سبحانه. لما تدعو إيه؟ بفطور ولا بحرارة؟ الإنسان في مظنة الدعاء يتقل. بمعنى لو أنت عندك مشكلة وضروري أن تحل، إما عن طريق القضاء أو مطلوب لمشكلة معينة، إذا سجدت وتدعو فإنك تدعو بحرارة. وإذا طلبت من إنسان أن يعينك على أمر ما تطلب منه بحرارة وتشد على يدي. ليه؟ القلب يتحرك، بخلاف من يدعو دعاء فطور عادي ساجد الأمر عادي. لذلك لما تنظر لحال دعوة المظلوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينها وبين الله حجاب. لماذا؟ لأنها تخرج من القلب مسرعة إلى السماء فيفتح لها أبواب السماء. أما غالب العباد لا يستعملون هذه العبادة، وهي من أجل العبادات التي خفي عنها كثير من الناس. لما تقرأ القرآن من بداية المصحف إلى نهايته تجد بأن رحلة الأنبياء والصالحين كلها ابتلاء وكلها عقبات وكلها مشاكل، ما رفعها إلا الإخبات والدعاء والرجوع والإنابة والانكسار والذل لله عز وجل. إذن رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك. طيب لما تنظر لحال خباب يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحن الكعبة ويكشف عن ظهره ويرى من العذاب ويرى ويقول ألا تدعو الله وتستنصر لنا؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه درسا، فقص عليه القصة المعروفة. يؤتى بالرجل في من كان قبلكم وينشر أو يوضع المنشار في مفرق رأسه كما تعلمون، لا يصرف ذلك عن دينه. أنا عايزك تركز جزء الدين ديت. ليه؟ لأن غالب من ابتلي من كان في قلبه إيمان، لأن العبد يعلم بأن الأخدار بيد الله، كل شيء بقدر الله عز وجل مقدر، ولكن العبادة القلبية هي التي تجعلك تنزل على ركبتيك. صحابة رضوان الله عليهم كان الواحد منهم ربما حرك الحجر بدعوة، وربما استنصر بدعوة. وأنا أضرب لك مثلا العلاء بن الحضرمي، صحابي ربما لا تسمع عنه إلا في طيات الكتب، ولكن هذا الجيل رباه النبي صلى الله عليه وسلم على الإخبات والدعاء. الواحد فينا يتمر به النازلة ولا يدعو الله عز وجل، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر سارع إلى الصلاة ودعا واستغاث، حتى أنه في غزوة بدر الفرقان دعا وبالغ في الدعاء ورفع يديه حتى سقط الرداء من على منكبيه صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر رضي الله عنه يقول: هون عليك يا رسول الله، وهو يدعي ويبكي ويتضرع. لما قلوبنا صارت حجر؟ لما إذا دعونا لا تشعر بطعم العبادة الدعاء؟ خيمت الدنيا على القلوب، كل منشغل والكل يبحث، حتى أشهر الأيام اللي فيها عبادة كلها ضاعت ما بين قيل وقال، ولم يسلم القلب لله عز وجل في هذه الأيام الطيبة. لم يبقى على رمضان إلا أياما معدودة، وكنا بالأمس ننتظر رمضان، ونحن اليوم ننتصف من رمضان، وبعد قليل نودع رمضان. ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. تظن بأنك ستدرك ليلة القدر وأنت قلبك غافل عن عبادة الله عز وجل، أو بأنك يعني تتمنى أن تدعو الله عز وجل بقلب أن يحقن دماء المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ أين دور المرأة في الدعاء؟ أين دور الطفل الصغير في الدعاء الذي صام طيلة النهار؟ أين دور الشاب والشيخ الكبير الهرم؟ خلاص لم يبق إلا القليل في الدعاء. نبيكم صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه يدعو الله عز وجل، ويقوم بآية يدعو ويستغفر ويتوب ويرجع في ظلمة، وغالب المسلمون لا يعلمون الطريق، والطريق صعب، ولكن من أراد الطريق فليلزم غرز محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الأصل. ولكن إذا اختلطت الأمور أن لي بغرز محمد، تنزل درجة. صحابة، طب ما فيش صحابة، في تابعين، طب ما فيش تابعين، في العلماء الربانيين، طب اختلطت الأمور، قف على ما أنت عليه. كما قال من؟ كما قال معاوية رضي الله عنه لما سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عن الجميع، قال: يا سعد، ما منعك أن تشارك؟ ما فتنة فقطع الليل المظلم، مؤمن يقتل مؤمن على أي سبب، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، كل يبحث عن أمر في نفسه وليس لله. نسأل الله عز وجل أن تكون الأمور لله، ولكن أين هي لله؟ ما حرم الله عز وجل القتل وسفك الدماء، وحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم حرمة المؤمن، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لما المسلمون رافعين أيديهم لا يتحركون؟ لما نحن لا ندعو؟ لما لا نستغيث؟ لما لا نلجأ إلى الله عز وجل؟ ألا تعلم بأن سليمان خرج للاستسقاء فرد ورجع عن الاستسقاء بنملة رفعت قوائمها إلى السماء وقالت: اللهم لا تأخذنا بذنوب بني آدم واسقنا الغيث، قال: ارجعوا فقد كفيتم بغيركم. نملة، عجزنا أن نكون مثل النملة، عجزنا أن نفرغ القلب ولو أياما قلائل لعبادة الله عز وجل، عجزنا أن نستعد لليلة القدر. ليلة 83 سنة عبادة، كأن أعمارنا طويلة، الأعمار بتاعتنا خلاص ممدودة، وكأن سكوك الغفران وضعناها في جيوبنا، خلاص صار مغفورا لنا، نفعل ما نشاء. ما هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كان ينزل عليهم القرآن الآية تلو الآية، الرجل منهم ينزل على ركبتيه. يقول بعضهم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعظ ترى أمورا عجيبة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم إذا وعظ أصحابه؟ يقول ابن مسعود: إذا بأصحاب محمد واضع رؤوسهم بين أرجلهم يبكون وتسمع لهم خنين. خنين يعني ايه؟ هزيز. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي ويتضرع، وما مر بآية رحمة إلا وسأل الله عز وجل، ولا آية عذاب إلا استعاذ، وكان يدعو وجنبنا الفتن، والسعيد من جنب الفتن ونحن نبحث عن الفتن. وكأن قلوبنا صارت خلاص عندها مناعة ضد الفتن. الرجل يسقط بذنب، والله بذنب، والله بذنب، والله بذنب. ربما يجر إلى الزنا بنظرة، وربما تسقط المرأة بكلمة من رجل فاسق، وربما يضيع الحق بشهادة زور. كل هذه ذنوب، وكل هذه أشياء خيمت على القلوب. العلاء بن الحضرمي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في حروب الردة، فلما أرسله الصديق إلى حرب المرتدين في البحرين كان له موقفان. الموقف الأول حينما كان في الصحراء وشردت منهم الإبل، وضاع الزاد، وضاع كل شيء، لم يعد هناك شيء إطلاقا، وكان معه أصحاب محمد، وإذا بهم يقولون يا علاء هلكنا، لا طلنا لدنيا ولا آخرة. قال أعينوني على أنفسكم بالصلاة. ثم حان صلاة الفجر فقام فتضرع وبكى وقال اللهم إنا عبيدك. اسمع، وفينا أصحاب محمد، ما خرجنا إلا في سبيلك وابتغاء مرضاتك ونصرة لدينك. شوف الكلمة، ونصرة لدينك. تركنا الأزواج والأموال وتركنا وجردنا أنفسنا من كل شيء فلا تضيعنا. بس صف القلب، وتعى دعاء المستغيث بالله عز وجل. ما هي إلا لحظات حتى سلم من صلاة الفجر وإذا بالرواحل ترد عليهم بالزاد والعتاد والعدة. طب ده موقف. فكبر الصحابة وانطلق ورد من رد من المرتدين، ثم فر منهم مجموعة إلى شاطئ البحر. هيعدوا الناحية الثانية زي مطوبس فينا كده. طيب دول عدوا في سفن، ووقف ابن الحضرمي بالصحابة على شط السفن. ربما لو قيل لك هذه القصة لا تتخيلها أصلا، ولكنها بسند صحيح إن شاء الله ثابت. صحابة لهم كرامات، كان الله عز وجل ينظر إلى قلوب الرجل منهم، وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم منهم من لو أقسم على الله لأبره. تعرف يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو قل العمود يتحرك، بقلبه، بإيمانه، بعمله، بدعائه، بإخباته، بوقوفه على الحق. فإذا به يقف على شط البحر، قال أين أعداء الله؟ قالوا في الجانب الآخر. قال والله لنعبرن إليهم. طب ده ما فيش سفن، كيف تعبر أصلا؟ ونهر، كيف تعبر؟ وكيف فإذا بالصحابة يصيحون يا علاء تهلكنا. قال ما أهلكتكم في الصحراء، بل رد الله عليكم الدواب. أيها القوم أخلصوا لله، بس ثم إني داع فأمنوا. دعاء أخونا سلاح، لا يلتفت له إلا من حرم الدعاء أو مظلوم أو من أكل حقه أو كذا أو كذا أو كذا. ترى الرجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، فزادهم إيمانا وقالوا دعوة حسبنا الله ونعم الوكيل. فوضوا الأمر إلى الله، رفعوا أيديهم إلى الله، أخبتوا إلى الله عز وجل. أين نحن من الدعاء؟ أين نحن من هذه العبادة التي ربما لا يبلغها صائم ولا قائم؟ تدعو الله عز وجل بنفس راضية طيبة، وإذا به يقول إني منتظر جوادي، يعني أنا هركب الفرس بتاعي، وإني عابر البحر إن شاء الله، فاعبروا خلفي وقولوا مثل ما أقول. ثم بدأ يثني على الله عز وجل بما هو أهله ويحمد الله عز وجل، وقال اللهم إنك من احتنى أكتافهم منذ قليل فلا تحرمنا اليوم أكتافهم ويسر لنا الأمر، وإنا عبيدك وأعاد الدعاء. وإذا به يخوض البحر، وإذا بالصحابة جميعا خلفه حتى عبروا إلى الجهة الأخرى. الخيل تسبح والجمال تسبح، حاجة ولا في الخيال. ما فعل ذلك إلا الدعاء والوقوف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توسم في رجل كافر خيرا دعا به ومسح صدره ودعا له. دعاء يا أخوانا يغير القلب، ليس لك من الأمر شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقنط شهر كامل على كفار قريش وتنزل الآيات. ليس لك من الأمر شيء. لما؟ اصطفى الله عز وجل القلوب وغيرها. هذا كله في مضمار الدعاء. ورمضان هو شهر الدعاء, شهر التضرع, وللصائم دعوتان. أين نحن من الدعاء عند الإفطار؟ أين نحن من الدعاء في جوف الليل الآخر؟ أين أخوانك الذين يطلبون منك دعوة؟ أما فينا امرأة تقية, امرأة واحدة بس لله عز وجل تتقي الله عز وجل, صائمة قائمة تدعو الله عز وجل أن يغير الحال؟ أما فينا رجل صالح خلاص انتهت الأمور؟ النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك, يقول أطب مطعمك ذي البطن. وغالب المسلمين لا يتورع عن أكل الحرام. فلما وقف معاوية رضي الله عنه مع سعد وقال يا سعد ما منعك أن تشارك؟ عايزك تأخذ حتى الأخيرة ديت وتجعلها نصب عينيك. قال كنت على ناقتي, ركز, وكنت أسير بها. هو يقصد أمر معين. فلما جاءت الظلمة وقفت مكاني وقلت لناقتي حتى تنجلي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني شايف فتن ومش عارف فين الحق وفين الباطل واروح فين واجي منين. فوقفت مكاني حتى تنجلي, هتعدي من فوقي بقى. وقفت مكاني بس, فلما انجلت اسرعت السير. يبقى ما شاركش, ما عملش, ما وقفش. كل هذا انما هو في سلامة القلب. هؤلاء عندهم خطة من النبي صلى الله عليه وسلم, اذا رأيت كذا لا تفعل كذا, واذا وقفت كذا فاستعن بكذا, واذا فعلت كذا فعليك بكذا. خطة موضوعة. والعبد يتقلب يصبح مؤمن ويمسي كافر. طب الزين دي اصلا ما هو الصبح مؤمن, بعد الظهر قاتل نفس. ما الموضوع خلص؟ قاتل نفس عمده, أو أعان بشطر كلمة, أو أشار بلساني أو بيدي, أو فعل أي شيء. إذن كلنا يحتاج إلى دعاء, يحتاج إلى إقامة هذه العبادة, لأن هذه العبادة غابت عن المسلمين. لا نقنط إلا في النوازل. طب أين من قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد, والثلث الآخر الآخر من الليل, وعند صعود الإمام المنبر, وعند نزول الغيث, وعند كذا وعند كذا وعند كذا وعند كذا. والنبي كان لا يستسقي إلا بالدعاء على المنبر. وغالب أحوال المسلمين كان لا يأتيهم النصر إلا على المنابر أو في ساعة الجمعة. بل إن بعضهم كان يقول انظر لي ما فعل محمد بن واسع, وده من العلماء الأثبات. كان يسجد ويرفع أصبعه إلى السماء ويقول اللهم انصرنا, بس هو الدعاء. وكان بعضهم لا يقاتل حتى تهب رياح النصر, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة كذا وكذا. ليه؟ دعاء. وقذف في قلوبهم الرعب وأنزلهم من صياصيه, دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا الدعاء, العبادة التي غفل عنها كثيرا من الناس. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا, وأن يفتح قلوبنا له, وأن يحقن دماء المسلمين, وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه, وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم حصن فروجنا, اللهم اغفر زلاتنا وأقل عثراتنا, وتب علينا وقربنا منك قربة واسعة يا رب العالمين. واللهم بلغنا ليلة القدر, اللهم بلغنا ليلة القبر, اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله.